على المؤمنين للكافرين سبيلا على المؤمنين، فاعلم ان حتة الايمان اتلخلخت فيه، فجاءت المسألة دي عشان تلفتهم الى ان سنن الله لا تتغير حتى من اجل المؤمنين به، ما تاخدش اسباب الشيء تاخد النتيجة، تاخد اسباب وتاخد النتيجة. اعدوا لهم ما استطعتم، ما اعدتوش ما استطعتم تبقوا تستعجلوا، غرتكم القسوة تبقوا تستعجلوا. اذا سنن الله ولن تجد لسنة الله ايه، مش علشان انا قلت انا مؤمن بالله خلاص يتغادر، لا ده انا مؤمن بالله اخذوا جزاء على قدر ودي في الايمان. يبقى يغار علي لما اغلط، لما اغلط يقول لي لا دي تغلط فيه، لازم اتقدم، لازم اتربى. تعالى تعالى انت لما تيجي مثلا، ليه الواحد منا ما بيعرفش يعلم اولاده ويجيب لهم حد تاني يعلمهم؟ ليه؟ لان حبك لاولادك يجعلك اذا غلط تنفعل عليه وتروح يمكن ضرب طبعا. انما المدرس التاني ما عندوش الله هياخد المسألة يعني بالخف. اذا كل ما تكون بتحب تعمل ايه؟ تدخل بمكاش الود. احنا ضربنا مثل وقلنا انت دخلت الباب بتاع العمارة فوجدت في صحن السلم كده اولاد بيلعبوا قمار، ابنك وابن الجار وابن اخوك وابن واحد ما تعرفوش، ماذا يكون موقفك من هذا؟ تعمل ايه؟ اول حاجة تروح على ابنك وتروح ضربه بالقلم مش كده؟ ورفصه بالدر وطرده على فوق، والواد التاني ان كنت تقول له كلمة ولا ما تقولوش، والتالت اللي ما تعرفوش ده ولا تكلمه. الله، يبقى اذا ايه المسألة؟ المسألة العتاب على قدر المحبة والود، التأديب على قدر المنزلة في النفس، اللي ما يهمنيش ولا دي ادعو، ما يغلط ويغلط ما يغلطش. فالحق سبحانه وتعالى ساعة ما ترى ان الكافرين لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا، فاعلم ان قضية من قضايا الايمان قد اختلت في نفوسهم، ولا يريد الله ان يظلوا هكذا، بل يريد الله ان يصفيهم من هذه الاخطاء. يوم يعمل ايه؟ يوم يجعل للكافرين على المؤمنين. علشان ايه؟ عشان تعضهم دي، ولما تعضهم دي يقوموا ايه؟ يقوموا يتنبهم الى الايه؟ الى هذه المسألة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان المنافقين يخادعون الله. بقى احنا نفهم ان مسألة المنافقين انهم كانوا بيظهروا الايمان ويبطنوا الايه؟ ويبتدوا الكفر. ام قال لك ايه وعلي يفتكر حد ان بيعمل حاجة من ورا ربنا؟ ده المخادع الذي يعلم ان من يخادعه يعلم خداع ما يبقاش مخادع، يبقى احمد مش كده ولا لا؟ واحد بينكر بيك وهو يعرف انك انت عارف انك بتنكر، يبقى ده مكر. طب ده المكر وما نعرفش، انما ده معرفت انك بتنكر تبقى انت مكر. ده انا عارف انك انت مكر ما بقتش مكر. ده الاصول في المكر ايه؟ انك انت ما تعرفش ان مكر. فهم بيقول تعالى الجماعة المنافقين دول بيخادعوا مين؟ يظهرون الايمان ويبطنون الكفر. هم بيخادعوا مين؟ بيخادعوا من لا يعلم هذه القضية. لا، قل لهم ده انتوا نفسكم يجب ان تأخذوا درس من معاملة الله بواسطة المؤمنين لكم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب دمكم مصون ومالكم مصون وبنجري عليكم احكام الايه؟ الاسلام. خلاص كده، انما مبيتين لكم ايه بقى؟ الدرك الاسفل من النار. يبقى مين اللي بيخدع التاني بقى؟ تبقى انتوا اللي بتخدعوا ولا احنا اللي بنخدع بقى؟ يبقى الشاطر بقى ما يخدعش اللي يعلم ان ايه؟ ان اللي بيخدعه يعرف. كلمة خدعة يعني عمل ايه؟ مكر به مكرا يبدي له امرا ويخفي سواه. خلاص؟ عشان يثق فيه. نقوم نقول له تعالى اول. يبقى وفيه خدعة وفيه خادعة. ما قالش ان ربنا بيخدعهم. يخادعون الله. مش كده؟ معنى خادعة يبقى في عمليتين اتنين متبقين. تقول قاتل فلان فلانا ولا قاتل فلان وسكت كده، مش لازم يكونوا اتنين؟ طب شارك فلان مش لازم فلان؟

يبقوا صوبوا الإيمان. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ بقى أنت تغدر تغش واحد غش ظاهر كده عين عينك كده، إن غشيت هتغش بعيد عنه، إنما مدام أنت عارف أنني شايفك ليه جعلتني أقل من الناظرين؟ ده لو إنسان زيك وناظر لك مش هتشتمه أو تعيبه أو تعمل حاجة تغضبه، فلما جعلتموني إيه؟ قال الناظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل لنا ان اللي بيراقي الناس ده كما حدثنا العياشي عن ابن زيان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مره قالوا يا رسول الله فيما النجاة غدا، يعني ننجو ازاي؟ قال الا تخادعوا الله فيخدعكم، ألا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدع ونفسه يخدع لو شعر. يبقى بيخادع مين؟ بيخادع نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الإنسان الله؟ إزاي يعني يخادع؟ قال لك أن يعمل ما أمره به ويريد غيره. هو بيصلي لأن ربنا أمر بالصلاة، ويزكي لأن ربنا أمر بالزكاه، وبيحج لأن ربنا أمر بالحج، مش كده؟ إنما هو عمل ما أمر الله به، إنما في إيه؟ مش لله. ولذلك دل القرآن قال أعمالهم إيه؟ والتانيين قال إيه؟ كصفوان عليه إيه؟ الصفوان، الصفوان ده اللي هو الحجر الأملس قوي اللي ما فيش فيه خشونة، لأن لو فيه خشونة وعليه تراب التراب يتخلل الايه الخشونة اللي زي المبرد كده يبقى فيها شوية تراب، إنما لما يكونش فيه خشونة وينزل على التراب مطر فتركه ايه كصفوان عليه تراب، مش كده؟ الله. يبقى إذا ما يبقاش فيه عمله. فقال وكيف يخادع يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال يعمل ما امره به ويريد غيره. فاتقوا الرياء فانه شرك بالله، فانه شرك بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامه باربعه اسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا غائر. إن المرائي يدعى يوم القيامة بإيه؟ أربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا غائر. ثم يقال له هبط عملك وبطل أجرك ولا خلاق لك اليوم، مالكش نصيب، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. يبقى بقى المنافق بيرأي مين؟ مش بيرأي المؤمنين. طب بيقول له بقى يا اخويا روح خذ أجرك، خد اجرك من اللي انت ايه من عملت له. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. المذبذب، الشيء المذبذب هو الشيء يعلق في خيط، يقوم الريح ياخد شويه كده ويجيب شويه كده، مش ثابت يعني، ومنه ماخوذ المزبه ومنه ماخوذ الذباب، انت تزبه كده يرجع تاني وتزبه ويرجع ايه تاني وتزبه ويرجع ايه تاني، لانه يقول لك ان الذباب اذا زب عن مكان لازم يرجع اليه، لازم يرجع ايه؟ يرجع اليه. ولذلك قلنا سابقا ان فيه في في في وسام حربي في فرنسا اسمه ايه؟ وسام الذبابه. ده يعني من الاوسمه الحربيه المشهوره. ايه يعني وسام الذبابه؟ يقول لك ده بيعطى للقائد اللي ان اتخذ منه موقع اعدائه واخذوه منه لا يهدأ حتى يرجع اليه كما تفعل الذبابه. مذبذبين بين ذلك لا مذبذبين. طب هم مذبذبين نفوسهم ولا هم مذبذبين؟ ام قال لك من من من من من عظائم النفس البشريه وتكوينها إيه؟ ان الذات الواحده يبقى فيها امر ومامور. امر ومامور. ولذلك يقول لك قوا انفسكم. انا اخي نفسي. طب هو انا مين؟ ما انا نفسي. الله. اذا في حاجتين ايه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه. طوعت لمين؟ طب ما هي النفس. طوعت له نفسه ذاته قتل اخيه. طب مين اللي طوع من المال ذاته واحد؟ ام قال لك ايه ده عظمه النفس البشريه. ان النفس البشريه مش ملكه واحده بل ملكات متعدده. في ملكه تحب الاريحيه. في ملكه تانيه تحب الشغل. الأريحية عشان ياخد سناء الناس وعشان يبقى ويبقى والشح عشان يبقى عنده. الله. في ملكتين. الملكتين عمالين يعملوا ايه؟ بيتصارعوا. لما يتصارعوا يبقى اكن في ايه؟ ولذلك قوا انفسكم. طب ومين اللي يقع؟ انا هو انا نفسه نفسي تقي نفسي. يقول لك ها ما انت فيك ملكات متعددة. انت في ملكات تحب تحقيق المتعة والشهوة لنفسك. في ملكة ايمانية تقول لك ها الشهوة دي هتبقى عاجلة وبعدين تجيب لي متاعب تانية ومتاعب آجلة ومتاعب خالدة. يبقى إذا في صراع ولا لا؟ أدي مسألة. فطوعت له نفسه قتل أخيه. فكأنه حب يقتل لأن غريزة استعلاء. وبعدين قالت هتقتل. طب ما أنت هتبقى باسم الله تروح بالاسم يا شيخ اللي هي إيه المراودة اللي موجودة. يبقى الملك الإنسان فيه ملكات متعددة. كل ملكة لها إيه؟ لها مطلوب. الدين بيعمل إيه بقى؟ الدين بيعمل تعايش سلمي بين الملكات. يعمل تعايش سلمي بين مع الملكات. يجي واحد الغريزة الجنسية هي الإسعاف تعمل كده. وبعدين يقول له بعدين تلف في أعراض الناس والناس تلف في أعراضك وتعمل مش عارف إيه؟ ها؟ ما تروح تتجوز زي وربنا إيه؟ ربنا ما شرع. يبقى اذا المساله واخده ايه؟ يبقى ما هوش حاجه واحده كده. لا ده شويه ملكات. الملكات دي في الذات الانسانيه عايز الدين يعمل بينها تعايش سلمي. انا غريزه الجوع بجوع وعايز اكل. ام قال لك ايوه كل بس ما ينقلبش الى شرع. ما ينقلبش الى ايه؟ شو بحسب ابن ادم له قيمات يقمن ايه؟ يقمن صلبه. طيب انا عايز بقاء النوع. عايز العمليه الجنسيه لبقاء النوع. يقول له بس انت ما تاخدهاش في ايه؟ في اعراض الناس. ترمي ولادك في في فراش غيرك. لا خدهم ليك انت. طهر اتجوز. الله. بقى بحب الاستطلاع. يقول لك بس ما تتجسسش على الناس. الله. يبقى اذا في كل ملكه ايه؟ في حاجه تانية ملكه بتعدلها. ملكة بتعدل لأن الغريزة مخلوقة لله عشان تؤدي مهمة. ما تجعلش انت السلطان بتاعها كله بل عايش الملكات معايشة ايه؟ معايشة سلمية علشان النفس الإنسانية تبقى ايه؟ تبقى متساندة. ولذلك احنا قلنا زمان أن الرجل الذي ينظر إلى حلاله يبقى قاعد كده ينظر قدام ولاده بينظر قدام أهلها بينظر مش كده ولا لا؟ طب عايز ينظر إلى محارم غيره يعمل ايه؟ شوف بقى كم ملكة عمالة تتصارع بقى وعايز يتدارى وعايز يعمل وده شايف ولا مش شايف وده استنى شغلانه. يبقى مش طبيعي ولا لا؟ يبقى المنهج الإيماني يريد من النفس الإنسانية أن تتساند ملكاتها ولا تتعاند. كل الملكات تعيش مع بعض في إيه؟ في سلام. علشان إيه؟ عشان الجهاز الإنساني يؤدي المهمة بتاعته كما ينبغي. الغريزة دي لكذا تبقى لكذا. الغريزة دي لكذا تبقى لكذا. ما نعديهاش إلى أمر إيه؟ إلى أمر أننا لو عدناها بشهوتنا نفسد الدنيا. ما كنا ضربنا مثل زمان وقلنا تعالى الكهرباء اللي عمالة تدينا نور دي اللي بتدينا نور مش المهندس لما جه يعملها وعمل الموتور وجاب موجب وسالب مش كده ولا لا؟ طب الموجب والسالب دول بيدونا ايه لما بيتعملوا مع بعض؟ جاي بيدونا ايه؟ شرف. نعملها طاقه يا قوه يا تدور اله على الأول. طب بالله لو التقيا على غير تصميم المهندس يقولوا بتعمل ايه؟ ماس. الماس بيعمل ايه؟ اهو كذلك النفس البشريه ان التقى الذكر مع الانثى كما شرع الله زي المهندس مركب الايه الموجب والسالب وناخد منهم يا الضوء يا الطاقه ان لخبطني يحصل ايه؟ ماس. يعمل حريقه. يعمل ايه؟ يعمل حريقه. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ولذلك قلنا الكافر فيه مازه. المازه انه منسجم مع نفسه مش مؤمن بالحكايه دي واعلم انه مش مؤمن. ما هو واحد يقول لك بقى يا اخي اللي اظهر ايمان وابطن كفر يبقى مش زي اللي عملها كده كفر مره واحده واللي احسن، لان دوك ما خدعش الطائفه المؤمنه وقال لهم ده انا وياكم وهو مش وياي ومنسجم مع نفسه. انما المنافق مذبذب ملوش ايه طابع نفسي حتى يعني خسيس في وضعه الرجولي. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يضلل الله هو ربنا جه الباب للطاق كده واضل الناس؟ لا يقول ده ربنا ما بيضلش الا اللي ما عرفوش ما امنش بيه يقوم يسيبه على ايه؟ على غماه. ما دام سايبه على غماه يعني هو كان صحيح يقدر سبحانه انه ياخده غصب عنه انما هو سايبه لاختياره. فلما ده يقبل على الله ربنا يقول له انا هعينك ولما ما يقبلش على الله يفدهي. يبقى لما ما خدوش يبقى هو سابه لمين؟ يبقى سابه لنفسه. وما دام تركه لنفسه لانه لم يؤمن بالله يبقى يضل. انبسط يا اخوان يلا نزين لك ونديك في الدنيا ونديك مش عارف ايه ونديك ايه ونديك ايه. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ليه؟ لان سبيل الله واحد. سبيل الله وما دام ما راحش في سبيل ربنا يبقى في ضلال ولا لا؟ يبقى في ضلال. انتهت المساله. لو في سبيلين ما هو الراجل اللي كان بيطوف وبعدين سمع واحد عند الملتزم بيدعي ربنا ده الاصمعي. والاصمعي بقى كانت اذن واذن ادبيه ويميل للاساليب الحلوه كده والشعري فلما وقف لقى الراجل بيدعي ربنا دعا يعني كويس كده اما قال له يا رب انا عاصيك وانا لو يعني كده ما كنتش هاجي اطلب منك المغفره انما اصل ما فيش الاله الا انت طب انا اعمل ايه؟ انا عصيك ويعني كان اقل مبادئ الحياه ان انا ما اعصيكش واجي اطلب منك انما اصل ما فيش اله الا انت طب انا اعمل ايه بقى؟ مفيش الا انت. فالاسماعي عجبوا الدعاء قال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسالتك. عرفت تساله ازاي؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا. المسألة في المنافقين أخذ عليهم أنهم بيتخذوا الكافرين أولياء من دون إيه؟ دعنا أخذنا على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أولى بالمؤمنين أن لا يصنعوها ولا لا؟ يبقى أنا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يتخذون عندهم العزة وجاب الحكاية. قال بقى يا مؤمنين احنا أخذنا على المنافقين أنهم إيه؟ يتخذون الكافرين أولياء. فأنتوا بقى اوعوا تعملوها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ليه؟ ده أمر منطقي لأننا أخذنا على المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فإذا كنا قد أخذنا على المنافقين هذا يبقى أنتوا تعملوها ما تعملوا ده. أنتوا لو عملتوه تبقى جعلتم لله عليكم سلطان يبقى حجة أن نعذبكم بقى لأن دوك هم يا أخوة مأمنين نص إيمان بألسنتهم وكافرين بقلوبهم. إنما أنتوا تبقوا مؤمنين كده إيمان صح وبعدين تعملوه إيه؟ ده انتوا اديتوا ربنا حجة قوية في أن يعذبكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ده الحق سبحانه وتعالى في إرسال الرسل وفي تأييدهم بالمعجزات وفي إرساله المناهج المستوفية لتنظيم حركة الإنسان في الحياة، كل ده ليقطع الحجة على الناس إن أنت يا رب ما قلت لناش اعملوا كذا واعملوا كذا. كان الحق سبحانه وتعالى كان يكتفي بأن العقل يقعد يفكر وأن احنا مش ممكن نكون خلقنا نفسنا والكون ده لازم له خالق ولازم، وما تركناش لدي ده أرسل لنا إيه؟ رسل. وما دام أرسل لنا رسل والمنهج واضح يبقى معنى ذلك إيه؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما حدش يقول ان انت ما نبهتنيش، مفهوم؟ يبقى الجهل بالقانون عند الشرع البشري ما بيعفيش، انما ربنا ما يجيش كده ابدا، لازم يبعث رسول ويقول لهم دي حلال ودي حرام حتى ليهلك من هلك ايه ويحيى من حيا ام بينه. ما فيش حد يقول ان ربنا خدنا على مشمنه، لا ابدا، كل حاجه. فانتم اذا اتخذتم الكافرين اولياء يعني تقربوهم او تتقربوا منهم وتستنصروهم وتعملوها، يبقوا انتم شر من المين؟ شر من المنافقين، لان المنافق له عذر لانه فيه خيط من الكفر وفيه خيط من الايه؟ من الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني حجه في ان يعذبكم، والله سبحانه وتعالى جعل الحجة في أنه بلغكم الايه؟ المنهج. فإذا ما صنعتم غير هذا يبقى أنتم اديتوا ربنا ايه؟ حجة في أن ايه؟ في حجة في أن يعذبكم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا ايه؟ سلطانا مبينا. السلطان المبين هو السلطان المحيط البين اللي ما يقدرش ايه؟ واحد يدفعه، لأن مثلا يجي واحد بحجة يقدر واحد ينقضها، زي المحامي امام المحامي يجيب حجه وده ينقضها وده حجه وده ايه ينقض. انما السلطان هو الحجه التي لا تنقض، لانها حجه مين؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. رجع لمين؟ شو بقى التربيه الايمانيه؟ الحق سبحانه وتعالى مش قايل فصل في المنافقين ويقعد كل ما يتعلق بالمنافقين؟ لا، ده يروح نغزة في المنافقين ثم يروح جايب للمؤمنين حتى الله عشان يعمل ايه؟ عشان ينفرني من الحكاية اللي فيها المنافقين دي، وبعدين يرجع لمين؟ وبعدين يرجع للايه؟ للمنافقين. يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدرك مرة تطلق درك ومرة تطلق ايه؟ درك، زي كلمة نهر مثلا، نهر ونهر، زي شمع وشمع، يعني فيه الاثنين يسكون يعني. فالدرك والايه؟ والدرك. الدرك ده دائما في نزول، ولذلك يقول لك ايه؟ الجنة درجات والنار دركات، يعني اللي نازله لتحت دي يبقى اذا في المستوى، زي ما بنقول مستوى سطح الايه، احنا جعلنا المقياس مستوى ايه؟ سطح البحر. مش معنى مستوى سطح البحر، قال لك لان اليابسة متعرجة في عالي وفي واطي، انما البحر استطرق. البحر استطرق، ولذلك بيسموه ميزان الايه؟ ميزان المية. لما ترمي شوية مية كده تروح فتح المهندسين اللي استلموا الطريق، مش كده ولا لا؟ ولا فتح اللي بيبلط لك الشقة، ولا تقوم رامي شوية مية كده تلتفت لها جات هنا، يبقى نعرف انه لا حط بمقاس ولا قاس ولا عمل حاجة عبها زي ما. وبعدين تجي شوية مية ما تطلعش ناحية المرزاب عشان تتصرف، تدخل الايه؟ الاوضه. وبرضه في الشارع تلتفت الايه؟ الشارع فيه بحر، يبقى فضحت مين؟ فضحت الايه؟ المهندس. ما هو كل حاجه بتفضح حاجه كده، كل حاجه تفضح حاجه. يقول لك مثلا اللي بيغفق يفضح البني، اللي بيغفق البيت يفضح مين؟ لان البني كده الجدار مبعوك كده وواطي من هنا، شوف بقى يملى الواطي لحد ما يتساوى قد ايه بقى، عايز كل حتى شكارة اسمنت على ما تملاه. انما لو البنا كده ماشي يبقى الايه؟ التخفيق رقيق ما ياخدش، انما دوك عايز يملى الواطي لحد ما ايه؟ يبقى اللي بيفضح البنا مين؟ اللي بيفضح. طيب واللي بيفضح بتاع المحارة مين؟ اللي بيضرب بويا، لانه يجي بقى بده يعمل معجون في الحتة الواطية بقى، والمحارة مش عدلة ومموجة وبتاع، مفهوم. طب واللي يفضح بتاع البويا مين بقى؟ مفيش بشر، اشياء فطرية طبيعية. يقول لك والله بقى عايز تغش في البويا زي ما بيقولوا، ساعة ما تعملها روح سلمها على طول. لأنك انت لو استنيت يومين ولا ثلاثة الغبار اللي حيته هيفضحك، لأن الغبارة كده بتاع الذرة بتاعت الغبار بتنزل في خط مستقيم. شوف بيه من اللي عمل لها الاستقامة دي، تنزل تقوم لما تيجي تنزل على الحيطة تيجي تلاقي حتة نتقة تروح وقع عليها، تقوم تلتفت تلاقي العصار عامل تي تي تي تي تي تي تي. ما تعرفش تستلم، يقول له بقى انا عايز تسلم، سلم نهار ما خلصت، ان تركتها كان يوم هتنفذها، ولا استلمها بالنهار بقى في شعاع الشمس. بص كده ان لقيت الجدار فيه ظلال ظلال ظلال كده، يبقى معناه انه فيه ايه نتوء. من اللي فضحهم بقى؟ حد الله بما فطر في كونه من غرائز. يبقى كلها مردها لمين بقى؟ كلها مردها لله. احنا نقعد نفضح في بعض، دي يفضح ده وده يفضح ده وده يفضح ده، لحد ما ننفضح كلنا امام مين؟ امام الحق سبحانه ايه سبحانه وتعالى. فبقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. قال لك ايوه في الدرك، هو لما قال قاموا كسالى. كسالى يعني ايه؟ يعني الارض مسكاه، مش كده؟ وهناك قل ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه ساقلتم الى الارض، هبطتوا للارض كده. يقوم يقول له اه، الذي يأخذ المنهج من الله بيقول له تعالى الى السماء ارتفع، والذي ينزل الى الارض بينخفض. طب ما هو في الدرك بقى نزول بقى، يبقى ده مناسب ولا مش مناسب؟ يبقى مناسب الى لقاء اخر ان شاء الله.